موسى عليه السلام قام في قومه يوما ووعظهم وتكلم معهم، فأعجب به الناس، أعجبوا بفصاحته، أعجبوا ببيانه، أعجبوا بعلمه. فقال له قائل: يا موسى، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أنت نبي وفصيح ومتكلم، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ وقال موسى عليه السلام: لا، لا يوجد أحد أعلم مني. هو لا يعلم أن في نبي غيره، وبالتالي الأنبياء هم أعلم الناس، لا، ما في أحد أعلم مني. فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا لنا بمجمع البحرين أعلم منك. قال: من يا ربي؟ كيف الدليل، كيف الطريق إليه والسبيل إليه؟ قال: خذ حوتا في مكتل. والقصة المعروفة بين موسى والخضر. وصل موسى إلى الخضر، فموسى طلب من الخضر أنه يعلمه، فقال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. ترى يا موسى، التعلم لا يصلح معه الاستعجال، يصلح معه التأني والتأدة. الواحد اللي يريد أن ينجح في دراسته، يريد أن يخترع شيئا، يحتاج أن يتأنى ويتأد، ما يستعجل. الطبيب اللي يعمل عملية جراحية للناس، لو استعجل مات المريض وقطع شرايينه. فهو لما يتأد ويتأنى يصل إلى ما يريد. قل غير ذلك، الإنسان الذي يحل مشاكل بين الناس، اللي يتأد ويقول أعطوني فرصة أفكر في الموضوع وإن شاء الله ما هذا يا جماعة هي الحكمة، هذا هو الركادة والتأني. فالخضر يقول لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. لا، إن شاء الله بصبر ولا أعصي لك أمرا. فلما ركب السفينة كان هناك بعدهم مجموعة من القراصنة، إذا أتتهم سفينة صالحة حسنة قفزوا فيها ورموا أهلها في البحر وأخذوا السفينة، وإذا أتتهم سفينة قديمة أو مكسرة تركوها. فالخضر حتى ينقذ السفينة أقبل إلى لوح من ألواحها وانتزعه، ثم جاءوا هم أهل السفينة وأصلحوها ورقعوها، فصار شكلها مشوه لكن أحسن من أن تذهب السفينة كلها. فموسى عليه السلام لما رأى هذا قال: خرقتها لتغرق أهلها. طيب لا تستعجل، أنا بشرح لك ليش فعلت هذا، يعني أنا لست مجنونا أو سفيها أمشي على السفن أخرقها، أكيد أني فعلت هذا لحكمة. شو بعض الناس تعلم من علمه وقدرته وفهمه أن هذا يفعل لحكمها، بنتظر حتى يشرح لي. وبعض الناس لا، يكون مقلد بس لمن قبله دون أن يفهم شيئا. مثل ما ذكروا أن بنتا تزوجت، ثم جاءت إلى رآها زوجها إذا أرادت أن تطبخ السمكة في المقلاة، تقليها في المقلاة تقطع رأس السمكة. قال لها: ليش؟ طيب احنا نبغى الرأس. قالت: لا، ما يمكن الطبخ السمكة إلا ورأسها مقطوع. قال: طيب ممن تعلمت هذا؟ قالت: من أمي. فذهبت البنت إلى أمها، قالت: يا أمي، أنا رأيتك منذ أن كنت صغيرة إذا أردت تطبخين السمكة قطعت رأسها. قالت: نعم، لا يمكن السمكة تطبخ إلا مقطوعة الرأس. قالت: يا أمي، تعلمتي ممن؟ قالت: من جدتي. فلما رأوا الجدة قالوا: يا جدة، أمي تراك تقطعين الرأس السمكة حتى تطبخيها، ليش؟ قالت: والله أنا أقطع الرأس لأن المقلاة اللي عندي صغيرة، وإذا حطيت السمكة رأس تطلع برا، فأنا أقطع حتى السمكة تكون جوا المقلة كلها. فقالوا: إذا نحن اللي غلطانين. فكذلك بعض الناس يقتدي بالآخر دون أن يفهم إيش السبب. لكن إذا كنت تتعامل مع رجل عالم ورجل فاهم وتصرف مثل التصرف لا تستعجل. الرجل فاهم أكيد أن له بذلك، له في ذلك حكمة. فموسى عليه السلام ما صبر، استعجل، أخرقتها لتغرق أهلها. قال: لم أقل لك إنك لن تصبر. أنا ما قلت لك لن تصبر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. والله نسيت، استعجلت، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، ولا تشد علي. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، قد جئت شيئا نكرا. قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خجل موسى عليه السلام. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. افصلني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدار بينهدم وجاء الخضر وجمع الطين وبدأ يصلح الجدار. طيب ما هم أهل القرية هؤلاء بخلاء ما أعطونا كثرة خبز مع شدة حاجتنا إليها، وأنت يعني صلح جدار ببلاش، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي مفترض قبل تبني الجدار تقول من صاحب الجدار تعال أببني جدارك وتعطينا تمر أو طعام. ممكن يا أخي، هؤلاء لا يستحقون أن يخدموا وهم بخلة. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ يشرح له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، لو لم يعجل، لو أنه تأنى واتأد صبر لسمعنا أعاجيب. يعني الخضر يخرق سفينة، يقتل الغلام، يصلح جدار، ستسمع أعاجيب أخرى. لكن موسى لم يصبر، فيقول عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى، لو لم يعجل لقص الله من حديثه غير الذي قص. يعني كان تسمعون أخبار أخرى عن موسى عليه السلام وعن الخضر. هذا آفة الاستعجال أنها تحرمك العلم. لو أن موسى عليه السلام لبث مع الخضر لتعلم أكثر وأكثر، لكن الاستعجال حال بينه وبين زيادة الفائدة.